أويدي جبران تسفيدين كتود التنسن ولا خطنسن إلى قتسي سنين بلي غطاس كم دانن أو كم دانن الخسرين رايدين على المؤمنين أكيا ينادي هير ينادي على المؤمنين ويدي خدم الخير ويدي تمصين الخير تمصين الصبر ضغا وتمصين أكل أغن غفتي بيت ويد الإمام البخاري يران كتاب تكتب فيس ثم الحان توسع فين نقسمها الصحيح يعني الجامع الصحيح صحيح البخاري يبيون ومضيق عندما يسبق انت مسلم اشحال في الحال يناد باب يعني ممزون ديون ومضيق يشاظن اقاس تتريوين تتريوين العالية يناد باب العلم العلم ثم سنين وقبل قبل القول والعمل بنادم وقبل الذي يهضر كراع ما غادي يخدم كراع هذا يسين دشارة دينية هذا يسين ودين غير لشو ما رايخ والدليل بوش لكن يناد اول ربي لا ينمد ندر فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك يناد يبدا مسنين يعني استغوري وقبل لهذور اذلف عيني يهين الى قتس النظر يبدا انك يرحم ربي باللي يوجب غفيان انسلم ديال تنسلم اكنين ارسنين ثلاثه تمثالين سوزن نسيت والى قيمه رسم كتسلمين اكيا تمثالين اكنين اقل هاني تسوان إلا قد خذ من يسر إذا زوارا أدي يسير باللي مضرب بين سبحانه إتي دي خلقني هذا نسير دي خلقني أكن لله ولا ياذ إدي سكنن أنشتكين يسبقنا ضرب بين سبحانه أم كي دي خلقي جنوان أم كي دي خلقي الدنيا تكين أكن لله ويناد أتي سنضيه أيام دان باللي مثلا ضرب بين سبحانه أكن دي نبي لا يا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أي مدن إلى أتسين أن اشتكي وتسين أن يكون الذي خلق ربي سبحانه غسنا إلا ما كان أسف الكلك مدن أمزون شكث أمزون تنغنن أمزون دشون قارع ويرنا مرخصون بل لم تسميت الذي خلق ويخلق يالث غوصة أكن دينا الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذو طاس ليات قد يسجن باللي مضربين إكيد يخلقن أيام دان إكيد يخلقنا وكيم دانين الدنيا ويرنا من الزون يلوبه كي يناد إلا قد يطيلهم دانكين أم كيد يسمى الدنيا ما يلد إنسان يدي خلقني مانس نغي يتواخل قبك نكر بلا ما يلد من يدي خلقن أم خلقوا من غير الشيئين أم هم الخالقون لدغمان السين لدغمان نيم أربين فكين غدي خلقن لكتين غدي فكان أرد لتكين لكتين إذ أكن قن أرورك ريوغان يا للخلق يا للأمر أكن الدنا ألا له الخلق والأمر ويرنا إمك دي خلق أيام دا وركي جارك نكا يرزقي كيد يبكا يقدر رزق الرزق كين وتكين يتصد الرزق كين صدق ويطل إيماني ربي سبحانه اكيد فكان ويناد لا يرنا يظلم تيني ديزكان تصوص الداريات ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين هكا ويناد ربي سبحانه يقول لا يرنا يظلم ام زون ايين دانين اتطلم ام خد تشفغل بيعاكي ام خد تشفغل غلاكي قرقاع ام خد تسم ام خد تقوي ثم ايمانون ام ساني دي كان رزقكي بلا الشك الديني من ربي سبحانه ويديك سنين ذويد يبقى نقلها إما اللغة إيم يناد قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله أكا ويرناه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أدينين ربي ويد ويد مشرك زكنين لأنه منين باللي نضرب بين يدي خلقات نسيت تتاكل الرزق كين يعني معناه ويد نشتاكل وركفر وركفرنا باللي نضرب بين يدي رزق إيه إنه كنا نلاقي مدانا هذا ما نشتاكل إلا قد لما نكين باللي ضرب بين يدي خلقا ضرب بين يدي رزقا وتجارة كنا كان بلا المعنى إلا قد نسينا ودي اللي ما نشتاكل كل سنة قلنا ويتزل ولا مسند غا يتزل بزورا مسند أكن يتزل يدامع وتحصل باللي الطوفان وقفل ما دفع

أدعو يعني غاد هكي لمن سن بلا الشك أذ خذ من إل من دكني أرس من عن إيمان سن يوسني وربي سبحانه يشجع أكن داغن يمشجع نينس الرسل ينس الأنبياء ينس يشجع تنيد إل من دكني أرب شرن المؤمنين سلخير أرب شرن يمدان سلخير أكني رد حذرن إن داركي أنزون ذولة أسنينين حذر يمدان الخير أثاني تسويكون عن الخير الخير أتلين بالحالة العالية تجارس أتلين بالعالية ما إلا بالشر حذرتت يتبركن ويرنام يتكون يرلي حالة ديار أكن لغن تجارة أكن الدينان ربي سبحانه رسولا مبشرين ومنذرين أي غرى يتمثل أكن مرقار نرى نبدل بالليل أي غرى ونخلي مرى ونسي نرى ونفرى ونرى غد السكنين ونفرى ونرى غدينين باللي ما نشتكي خدمت خطرش إلها نشتكي نجمت خطرش ديريت يناد ربي نشبعه ونديهم نشبع النغ وسبق النون وسبق النون وننون باللي يالتا غرصة أم كيت الله أكن الدينا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول يناد ويرنان في غمز ورمي الشجاع ربي سيدنا نوح في الله سلام ربي ما يلان ذان قالوا ذي السن سيدنا محمد فلسة ربي السلاميس ويرنا أريد سلالة النبي أراد يلين من بعده سبحانه من بعده فلسة ربي السلاميس خاطر شمسان إذن شكعيس أنكروا أمثوا والدليل هو نشتكين أكلين إذننا ربي صعب لي أن زورون سيدنا نوح إمين إذننا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أكا يسبقنا تبلي ربي سبحانه النبي غنزورو سيدنا نوح في الناس الصربي السلاميس ويا للما يشجع ربي غورس يمشجع الوقت من سيدنا نوح ألما من الوقت من سيدنا محمد في الناس الصربي السلاميس يعني يمرث العبادة ربي وحده وينهث غف العبادة الطاغوت يعني في الشرك نهانت غف الشرك نهانت غف في الأصنام نهانت كني علم أشرك بربي والدليل فهو نشتكين إن بربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبد مقلق مشجع بيال تدقي يال القوم مشجع عزي مشجع ويرنا أكني أرى عبدنا ربي وكنا رتخرا في الطاغوت ويفرض ربي غافل غافين دان أكمل العباد أكمل أكنا راك فرنس الطاغوت وكنا رم نمس ربي سبحانه أكني دينا ينمسناو أم قران الإمام ابن القيم في الله رحمة ربي يناد الطاغوت دوينيك عداني الحديث يعني دوينيك توا عبدان ناخذ دوينيك توا ظفران ناخذ دوينيك توا ضوعان امزون كنتي ناس التنين ضوعميين اكن هذا الضوع من ربي ناخذ علمت كناس الطاعه امتين تساكني ربي ناغادي يفهم خفتين ناغوين يعني وين ظفران امزون كني ظفران الاشبيح ناغمزون اكن ظفران ربي ناغادي يفوف كناس الصر ناغوين عبدان ضربين اكن داخل ايه نكني انف العباده ماكين ذو الفاركين ذو الطعامكين سوذم إكسوان سوذم أمقران يعني إرب سبحانه وتعالى أكن بغني سيكلال أنف نفين فلسة صربين السلاميس سوين سيت يومر سوين يدسبقن ربين سبحانه إمين لاقن دانن أكنين أرك فرن سوين اشتاكين إمين يدسبقن ربين ينال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكنين إدنوا در الآية مكية طواغتك شظم أطاس يقرأين سن يعني أذمة ونكفلنا ويقرأين مقرنن خمسة أمزولو ذلك سنة ومقرن ذلك سن إبليس أتدع عن ربي أكن دوين تسوعد ذن من بغير ربي يعني وين عدن ذن تشريك بربي وعبد ذن تكني عبد ذن ربي وانتان يبغى أنشتني ويحمل دوين أكن ذغن إقناني مدن إكف كان في غرين سئيم الدن إل من ذك نرث عبد ذن سيمانيس أكاعي أسنين عبدية ولان فرعون يميز ان اكن ذا غنب زمانيس بلي غنب كان ضربيت ونا مقران بالكرات عبد الله هكا اي وين ريني من دنا بالتية اثان بالطاغوت تكن ذا ذوين اكن ذا غنا ري يستعمل ادين غي مدن امزون سنغ وزريغ ويعني حصيغ اين ريضرون الغيب يعني غينون تضرارا غينون سلالا اين قلمت الغيب على ربي كان يقزران اكحصان يعني الغيب اكين ام كريبين وذنسان سبحانه إثيران أكنك بغا وما يلي وين دي خلق أوري حصرا ألا وين مدي وحام ربين سبحانه أم الأنبياء إيهن نكني وكين أريدين أم يكين يعني يسحرنا كينا ويد إتي شبان ويد ويكين تسكيني مرادينين أثان أسبوا يذويا ذي الرغا يذويا ناكشغا وين أثان ذا نشتكين أريدون يدك نغانبين